سن الميتة نجس أحسن عليه؟ السن ما أدخل النجاسة العظم. نعم يستقيده مذكات هنا، هذا مقصوده هنا أنه تدخله النجاسة إذا كانت ميتة تبع جسمها، ولكن الأقرب أنها لا تدخله النجاسة. نعم